تهلك الإيمان بالأخبار فأيقن بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستقر، لا نوء لا عدوى ولا طيرا ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أقصر سيد البشر، وثالث مرتبة الإحسان، وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان، حتى يكون الغيب كالعيان. والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستقر، لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر، وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان، حتى يكون الغيب كالعيان. قوله والثالث الإيمان بالأقدار، أي والركن الثالث من أركان الإيمان، هو الإيمان بالقدر. الركن الثالث من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر، لكن ما هو القدر وما معناه؟ فقبل أن نبدأ في تعريف ذلك، نقرأ حديث رواه الإمام مسلم عن يحيى بن يعمر قال: أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث جبريل الطويل، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره. لكن ظهر في هذه الأمة من يقول بخلاف ذلك، وأول من قال هذا القول هو معبد الجهني، فكانت هذه الفرقة فرقة القدرية من أول الفرق ظهورا في الإسلام بعد الخوارج، فالخوارج سبقت القدرية. ومبنى كلام القدرية على شيء قبيح، وهو اعتقادهم ان الله تعالى لم يقدر الاقدار. قولهم ان الامر انف يعني ان الامر مستأنف وان الله ما قدر شيئا في الازل ولم يتقدم علمه، وان الله تعالى لا يعلم ما يكون، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وصارت القدرية يقولون بأن الخير من الله والشر من غيره، فيكون الهدى من الله والضلال من غيره، الطاعة من الله والمعصية من غيره. وعلى هذا تقول القدرية الخير من الله والشر من غيره، ولذلك هذا معناه انهم جعلوا للكون الهين او خالقين، لانهم يقولون ان العباد هم الذين يخلقون افعالهم، وهذا يخالف قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله خلق الصانع وصنعته، ان الله خلق الصانع وصنعته. وظهر منهم فرقة اخرى وهي الجبرية، وقولهم ملخصه ان القدر اجبار من الله عز وجل على العبد على ما قدره وقضاه، وليس الامر كما يتوهمون، انما معناه اي معنى وقوع القدر ان هذا ضال او ان هذا يمرض او ان هذا يحدث له كذا وكذا من المصائب، فان هذا معناه الاخبار بما تقدم من علم الله عز وجل. اما الفعل نفسه فيكون اكتساب من العبد، خلق من الله وإيجاد، ومن العبد عملا واكتسابا. وعلى هذا فيكون الذي خلق الخير والشر من الله سبحانه وتعالى. طيب ما معنى القدر؟ ما معنى القدر؟ قالوا معنى القدر هو علم الله بما تكون عليه الخلائق في المستقبل، او هو علم الله تعالى بما سيكون، هذا هو معنى القدر، علم الله سبحانه وتعالى بما يكون، او علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، او هو ما قدره الله عز وجل في الازل ليكون في خلقه. طيب ما معنى القضاء؟ احنا عارفين القضاء والقدر، عرفنا معنى القضاء، عرفنا معنى القدر، فما معنى القضاء؟ بعض العلماء يقولون معنى القدر هو نفسه معنى القضاء، وبعضهم يفرق فيقول هو ما قضى الله تعالى في خلقه من الإيجاد والعدم والتغيير. وقيل هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر هو جزئيات ذلك الحكم وتفصيله، وقيل العكس. فهموا يا جماعة؟ الحكم الإجمالي في الأزل، يعني فلان في الأزل كتب عمره وأجله، شقي وسعيد، ورزقه وموته وسعادته وشقاؤه. والقدر يكون في جزئيات هذا الحكم الكلي، ينزل به المرض أولا، يحدث له رزق ثم ينزع منه، هذه الجزئيات هي القدر. وقيل العكس، أي العكس، أن القدر هو الحكم الكلي الإجمالي والقضاء هو جزئيات ذلك الحكم. وقد سئل الإمام أحمد حنبل رحمه الله عن القدر فقال هو قدرة الرحمن. القدر قدرة الرحمن. طيب هل القدر هذا حقيقة ولا لا؟ وما الدليل على أن هناك شيء اسمه القدر؟ قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا دليل على أن الله تعالى كتب الأقدار وأنه يعلم ما يكون ويعلم ما كان ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالله سبحانه وتعالى قدر أقدارا وضرب آجالا في الأزل، وإن العبد لا يخرج عما كتبه الله تبارك وتعالى له. وكذلك تستطيع أن تتوصل إلى أن الله عز وجل يعلم ما سيكون في كتاب الله عز وجل، في كل كلمة جاءت في القرآن فيها سيقول، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قالوا وما قالوا. فهذا قدره الله عز وجل في الأزل أنهم سيقولون ذلك. سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فقوله سيقول يعني أي ذلك في المستقبل. قالوا ولا ما قالوا؟ قالوا. أيضا حكم الله تعالى على بعض الأشخاص بالكفر قبل أن يموتوا، مثل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. هذا دعاء على من؟ دعاء عليه بالهلاك، على أبي لهب. وأبو لهب لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال آمنت بالله لشك الناس في هذا القرآن، لكن الله تبارك وتعالى قدر أن يكون هذا الرجل كافر وأنه سيموت كافرا. فلو أن أحدا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بكفره أو دعا عليه أن يموت على الكفر ولم يموت على الكفر لشك الناس في دينهم وفي نبيهم عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. إلا من قد آمن أحسن تبارك الله فيه. طيب لكي نفهم مسألة القدر يا جماعة لابد أن نعلم أولا عقيدتنا في أسماء الله عز وجل وصفاته. أولا من عقيدتنا إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات. صحيح؟ طيب فنثبت لله عز وجل صفة العلم، صحيح ولا لا؟ طيب قال الله عز وجل وهو بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم يعني لا يفوته شيء. وكذلك نؤمن بصفة القدرة، نؤمن بصفة القدرة. قال الله عز وجل: وهو على كل شيء قدير. وكذلك صفة الإرادة، صفة الإرادة. قال الله عز وجل: فعال لما يريد. والإمام الطحاوي رحمه الله يلخص عقيدة أهل السنة في القدر فيقول رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. هذا كلام نفيس، يقول كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، لأن من عقيدة أهل السنة أيضا إثبات المشيئة لله عز وجل. لا مشيئة للعباد إلا، هذا استثناء، لأنه ليس هناك نفي لمشيئة العبد. العبد ليه مشيئة ولا لا؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله تعالى أثبت للعبد مشيئة إلا ما شاء له. لكن إذا كانت هناك مشيئة لله ومشيئة للعبد، أيهما تنفذ؟ فما شاء لهم كان، وما لم يشأ، حتى لو شاءوه هم، وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. طيب، العلماء عشان يبسطوا مسألة القدر، وهي مسألة شائكة، قالوا أن مسألة القدر تبنى على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله القديم، القديم، وأنه سبحانه وتعالى علم أعمال العباد قبل أن يعملوها، بأول مرتبة الإيمان بعلم الله عز وجل، يعني ربنا تعالى يعلم أعمالنا قبل أن نعملها ولا لا؟ طيب، الثاني كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، الثالث مشيئة الله النافذة، الرابع أن الله تعالى خالق كل شيء، يعني هو ده هيوصلنا لمسألة القدر وفهمها فهما جيدا. نعم، أولا علم الله تبارك وتعالى والإيمان بعلمه وصفة العلم نقول بها أنه لا يخفى على الله شيء، لا ما هو ماض ولا ما هو مستقبل، فكله عند الله عز وجل معلوم. قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، شهادة عن المشهود الحاضر، وكذلك يعلم الغيب، والغيب هو كل ما يغيب عن الحس. أنت غاب عنك ماذا تفعل غدا ولا لا؟ ولا تعلمه؟ فكل غيب يعلمه الله عز وجل، هذه واحدة. الثانية قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، بكل شيء، وهذه من ألفاظ العموم، بكل شيء الماضي والحاضر والمستقبل بما كان وبما لم يكن وهكذا. عالم الغيب فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال أيضا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري عن عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين، يعني أولاد المشركين الذين يموتون وهم صغار، فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني الله عز وجل يعلم إن عاش هذا الصبي أو هذا الغلام أو هذا الطفل، يعلم لو عاش كيف يكون، هل يكون كأبيه من المشرك أم أنه يبدل دينه فيكون من المسلمين. هذا دليل على علم الله عز وجل بما سيكون. طيب، قال صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أفرأيت من يموت وهو صغير، أي من أبناء الكفار المشركين، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وجاء أيضا عن عمران بن حصين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ يعني الآن أهل الجنة معروفين وأهل النار معروفين؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ طب احنا بنعمل ليه؟ بنصلي؟ بنزكي ليه؟ طالما ان اهل الجنة واهل النار عرفوا خلاص انتهى الامر، معروف من من اهل الجنة ومن من اهل النار. قال كل يعمل لما خلق له او لما يسر له، اعملوا فان كل ميسر لما خلق له. فالمخلوق للجنة ميسر لعمل الجنة، والمخلوق للنار ميسر لعمل اهل النار عياذا بالله. وفي هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها ذراعا فيفلق عليه الكتاب فيكون من اهل النار، وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها ذراعا فيطلق عليه الكتاب فيكون من اهل الجنة. طيب، هذا الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويجاهد في سبيل الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، ثم اذا كان بينه وبين الجنة شبرا او ذراعا يطلق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار، هذا قد يشكل. هذا الإشكال يحله حديث آخر فيه لفظة زائدة وهي صحيحة، وهو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. يعني كأنه يريد أن يقول ان هذا الذي يصلي كان لا يصلي لله، هذا الذي كان يحب لا يحب لله، انما هو قلبه مغلق على الكفر عياذا بالله. فهذا لا يخوف، انما هذا كان اما اسود القلب منافق انما يرائي الناس ويعمل للناس ومن ثم لا يختم له بالحسنة. لماذا؟ لأن الله لا يخدع، ها هو قد خدع الناس، فإذا جاء أجله مات على الكفر، مات على الكفر، لأن الله عز وجل لا يخدع. أنا وأنت قد نخدع بعمل هذا العامل، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخدع أبدا، ومن ثم لا يوفق في آخر حياته إلى توبة نصوحة ولا إلى عمل صالح ولا إلى خاتمة خير ولا إلى خاتمة خير. هذا بالنسبة لإثبات علم الله عز وجل بما هو كائن وبما لم يكن. طيب بعد ذلك الكتابة، نؤمن بأن الله عز وجل كتب الأقدار بعلم ولا من غير علم؟ يعني علم أن فلان سيكون من أهل الجنة وفلان من أهل النار، هذا الكلام كتبه ولا لم يكتبه؟ كتبه. لكن هذه الكتابة يا جماعة كانت مرح كتابة اللي هي الكتابة الأزلية، الكتابة الأزلية، والعلماء بيسموا الكلام ده مراتب الكتابة، مراتب الكتابة. أولا كل شيء مكتوب ولا لا؟ ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا في كتاب مبين. طيب، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مقصرة، فنكث فجعل يمكث بمقصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ واحد بيسأل: طب خلاص نقعد عن العمل، المصلي لا يصلي، والسارق يظل لا يعني يسرق، وندع العمل. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فسييسر إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر أو كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بكم؟ بخمسين ألف سنة. وهذا يسموه التقدير الأزلي، يعني في الأزل قبل أن يخلقنا قدر الأقدار، الأعمار والأرزاق والشقاوة والسعادة والآذاب والكفر والإيمان، كل شيء كتبه الله عز وجل، الصحة والمرض، الغنى والفقر، كل كتب قبل أن يخلقنا الله عز وجل. ودي بيسموها الكتابة الأزلية، الكتابة الأزلية يعني التي كانت قبل الخلق. طيب، هناك كتابة وتقدير ثاني، وهو كتابة الميثاق بعد خلق آدم. خلاص احنا انتهينا من اول شيء كتب، هو المقادير قبل الخلق يعني في الأزل. في كتابة كتب الثاني؟ نعم، هذه الكتابة بعد خلق الخلق، وذلك يوم أخذ الله تعالى الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذه هي الكتابه الثانيه. ولذلك صح عن عمر بن الخطاب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل خلق خلقه في ظلمه ثم القى عليهم من نوره القى عليهم ايه من نوره يومئذ فمن اصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن اخطاه ضل. فلذلك اقول جف القلم عن علم الله عز وجل. يعني خلق الله الخلق وجعل عليهم من نوره فنوره سبحانه وتعالى افرض بعضهم وهم اهل الجنه واخطا بعضهم وهم اهل النار. وهذا الذي يسميه اهل العلم الكتابه الثانيه اللي هي كتابه الميثاق. فكتب الله تعالى الميثاق وكان هذا هي الكتابة الثانية وذلك بعد خلق الخلق. وقد جاء عن بعض الصحابة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال فقال قائل يا رسول الله فعلى هذا العمل طالما ان فيه ناس في الجنة وناس في النار وان الامر قضي ودفت الاقلام او رفعت الاقلام ودفت الصحف بذلك فلماذا نعمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام على مواقع القدر اعمل. انت مصلي خليك مصلي فان الله عز وجل إذا كنت عنده من أهل الجنة يسر لك أعمال أهل الجنة. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقولون أن هناك تقدير ثالث يسموه التقدير العمري. تقدير الايه؟ العمري. طيب حد يقول هل هذه الكتابات غير الكتابة التي كانت في الأزل؟ لا. سنوضح سنبين. عند تخليق النطفة في الرحم فإن الله عز وجل يأمر الملك أن يكتب عمره ورزقه وأجله وشقي أو سعيد كما جاء في كتاب الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كل هذا والإنسان في بطن أمه. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود المشهور الحديث الصحيح إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. ايه هي الكلمات؟ رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فكأن هذه الكتابة كتابة ايه؟ جديدة. لكن هل هي كتابة غير كتابة اللوح المحفوظ؟ لا. وتبين. كذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله تعالى بالرحم ملكا فيقول اي ربي نطفة اي ربي علقة اي ربي مضغة فاذا اراد ان يقضي الله خلقها قال اي ربي ذكر اخ انثى يبقى الملك لا يعرف. انما يسأل ربه سبحانه وتعالى اي ربي ذكر ام انثى اشقي ام سعيد فما الاجل فيكتب ذلك في بطن امه. هذا هو الكتابة او التقدير العمري. في كتابة تانية؟ في هي الكتابة الايه؟ يحسن الكتابة الحولية او التقدير الحولي. الحولي يعني ايه؟ السنة. يبقى اول حاجة كتابة كتبت وقدرت قبل خلق الخلق ثم بعد خلق الخلق ثم في بطن الام وهو التقدير العمري ثم التقدير الحولي. يعني كل سنة في تقدير. هل هذا التقدير يختلف عن التقدير الذي كتب في الازل؟ الجواب لا، وسنبين. والتقدير الحولي يكون في ليلة القدر. قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هي ليلة القدر، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ويسميها بعض المفسرين ليلة الحكم. وقال سعيد بن جبير يؤذن للحاج في ليلة القدر أو للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء أبائهم. في السنة دي في ليلة القدر يتكتب مين هيروح عمرة رمضان، مين هيروح الحج السنة دي، كل هذا مكتوب عند الله عز وجل في الأزل. وفي التقدير الذي يكون عند أخذ الميثاق، وفي التقدير العمري، وفي التقدير الحولي، ثم سيكون في التقدير اليومي أيضا. فالله عز وجل يقدر أقداره في ليلة القدر أي أمر السنة كلها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فليلة القدر تقدر فيها الأقدار، تقدر فيها الأقدار والآجال والأعمار والشقي والسعيد. وهذا لا يكون مخالفا لما كتبه الله عز وجل في الأزل، وسنبين. الخامس التقدير اليومي. التقدير اليومي وهو سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير إلى المواقيت. يعني يا جماعة باختصار، الإنسان إذا كتب عمره مثلا في الأزل 70 سنة، كذلك في التقدير الذي أخذ فيه الميثاق 70 سنة، ثم حينما ينفق فيه الملك ويقدر فيه الاربع كلمات فيكون عمره ايضا 70 سنة. فاذا جاءت ليلة القدر ويقبض في هذه السنة، يقال انه يقبض في هذا العام في يوم كذا. فاذا اتى اليوم سيق الى ايه؟ الى اجله، سيق الى اجله. الدليل على ذلك قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ف فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم في شأن. ما هو هذا الشأن؟ قال صلى الله عليه وسلم: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع الطريق. كل يوم في تقدير، فلان يموت اليوم، فلان يرزق اليوم، فلان يحرم الرزق، فلان يصاب بالمرض، فلان يعافى من المرض، وهكذا. طيب، هذا الكلام معناه يا جماعة أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق من رزق وعمل وأجل وشقاء وسعادة وغنى وفقر، ثم كتب هذا حينما أخذ علينا الميثاق. ثم والرجل في بطن أمه يؤخذ هذا من اللوح المحفوظ فيوضع في يد الملك، يوضع في يد الملك، الملك يكتب تقدير عمري أن هذا يكون أجل كذا وعمر كذا ورزق كذا وشقاوته أو سعادته. هذا وهو في بطن أمه. ثم إذا كنا في ليلة القدر كتب هذا في أيدي الملائكة، في هذا العام فلان يرزق، فلان يحرم، فلان يقبض، فلان يؤجل، فلان شقي وفلان سعيد، فلان يغنيه ربه سبحانه وتعالى، فلان يفتقر، وهكذا. فإذا جاء اليوم المحتم على العبد، هنا في هذا اليوم يساق هذا العبد إلى أجله، هنا في هذا اليوم يساق الرجل إلى رزقه، هنا في هذا اليوم يساق هذا العبد إلى المرض أو إلى الصحة والعافية. إذا لا خلاف بين هذه الكتابات كلها، إنما هذا سيكون إجابات على أمور ومسائل كثيرة قد تشكل على بعض الناس. منها مثلا قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينفأ له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فينفأ له في عمره يعني يمد له في عمره. طيب كيف يمد له في عمره وقد كتب الله تبارك وتعالى عمره في الأزل؟ مش دي إشكال ممكن يتصورها أي إنسان؟ الله عز وجل قدر في الأزل 70 سنة لفلان. طيب هذا الرجل يصل رحمه هيبقى 75؟ لا. طب كيف يحل هذا اللغز؟ كيف يحل؟ أحسنت، هذه إجابة. لكن في إجابة أخرى. تفضل. نعم. نجيم. هذا مما يشكل أيضا. طيب نقول يا جماعة بعض العلماء بيقولوا أنه يقال للملك: هذا فلان عمره كذا، فإن وصل رحمه فعمره كذا، ويكون علم الله عز وجل السبب أنه سيصل رحمه فيكتب له العمر الأكبر. في هذه الحالة يكون في خلاف بين الكتابة القديمة وكتابة الملك؟ لا. يبقى إذا نقول هذه الكتابات حتى نفض بعض الايه الاشكال، زي ما حديث الاخ بيقول: لا يرد القدر الا الدعاء. هل معنى ذلك ان الله عز وجل يغير ويبدل ما هو في اللوح المحفوظ؟ لا، انما المقصود لا يرد القدر الا الدعاء. ان الله عز وجل قبل ان يكتب يعلم من هذا العبد انه سيدعو الله عز وجل ان يمد له في عمره او ان يبسط له في رزقه، وتكون هذه الدعوة ملازمة لهذا العبد، فيكتب الله عز وجل استجابة منه لهذا العبد بطول العمر وسعة الرزق. فيكون الذي غير القدر الذي لم يكتب بعد ايه؟ الدعاء. يبقى اي اشكال يحل على هذا الاساس، ان الثابت والمحكم ان الله عز وجل ما قضاه في الازل لا يتغير ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتبدل. طيب سيدنا داود مثلا حديث ادم ان الله عز وجل كتب عمره 1000 سنة، فراى احد ابنائه وهو داود عليه السلام 60 سنة، فقال من هذا؟ قال هذا ولدك داود. فولد له ادم من عمره 40 سنة. فلما جاء ادم عليه السلام وجاءه ملك الموت قبل 1000 سنة ب40، فاعترض ادم بقي لي من عمري 40 سنة وهبتهم لولدك داود، فانكر وجحد ونفي. خلاص طيب، هل هذا يحمل على ان فوهب له الله 40 سنة فاكمل 1000؟ هل هذا يحمل على ان ما عند الله يتغير، ولا كان في علم الله عز وجل ان ادم سينسى وانه سيجحد فكتب داود 100 وادم عليه السلام 1000؟ يحمل عليه ولا لا؟ لان احنا عندنا المحكم ان قدر الله عز وجل الذي كتبه في اللوح المحفوظ في الازل لا يتغير، لا يتغير، انما يتغير شيء اخر. هذا الشيء مأخوذ من الادلة. خلاص يا جماعة؟ طيب بنقول يا جماعة ان القدرية قالوا ان الله عز وجل ليس له مشيئة، ليس له مشيئة، يعني ما يحدث غدا هذا بغير مشيئة الله، يعني اذا رجل زنى او سرق او قتل هذا ليس بمشيئة الله، انما هو بمشيئة الايه؟ بمشيئة العبد. وهذا يعني يجلبنا الى مسألة المشيئة اللي هو المرتبة الثالثة، مشيئة الله النافذة. ثم هل للعبد مشيئة ولا لا؟ ومشيئة من تنفذ إذا أثبتنا المشيئتين، والرد على القدرية في هذه المسألة. ثم بعد ذلك الجبرية وقولهم أن العبد ليس له مشيئة بخلاف القدرية، العبد ليس له مشيئة، وإن أي شيء يصدر من العبد إنما هو مجبر عليه، إذا كفر فهو مجبور من الله على الكفر، مجبور من الله على الزنا، على السرقة، على القتل، على على على. هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ هذا ان شاء الله في المحاضرة القادمة. وهذه مسألة من اصعب المسائل في مسائل العقيدة، مسألة القدر، مسألة القدر. لكن بعد ان ننتهي من من المراتب الاربعة نكون قد فهمنا او فهمنا مسألة القدر فهما صحيحا صائبا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.